بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. معنا اليوم الكلام على باب صلاة العيدين وكذلك باب الجنائز. تفضل يا أبا هشام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فينعقد هذا المجلس الثامن من درس تخريج الفروع على الأصول من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه الديني من الشيخ السعدي رحمة الله عليه. قال رحمة الله عليه: باب صلاة العيدين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، وأن يتنظف ويتطيب لها، ويلبس أحسن ثيابه، ويذهب من طريق ويرجع من آخر، فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. طيب، نترك الصفة شوي الآن. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر صلاة العيدين، وذكر حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج إليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. وهذا فيه عظيم الأجر في شهود صلاة العيد، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء، رغم أن الأصل أن تكون في بيتها، حتى قال بعضهم بوجوب صلاة العيد لهذا المعنى. هذا فيه نظر في الحقيقة، هل نقول بأنها واجبة لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهن، لكن فيه معنى أنه حين كان الأصل هو بقاؤها في بيتها، نقول الأصل وهو مملكتها ومكان تربيتها أو أولادها وحسن تبعلها لزوجها، حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى يخرجنا لشهود هذه الصلاة، وهذا يدل على أنها سنة مؤكدة، وأن وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. ويقول المصنف رحمه الله تعالى بأن السنة فعلها في الصحراء، وهذا صحيح، لأن تتابع فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك دليل على أنها من السنة. وذكر أيضا أن من السنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، لا أعرف دليلا يثبت في ذلك، فليس يعني تعبديا والله تعالى أعلم، لكنه مستحسن، لأن هناك عبادات تشرع وتقام بعد الأضحى بينما لا توجد هذه العبادات أو هذه العبادة بعد الأضحى، سواء كان ذلك للحجاج إن شهدوا الصلاة مع الناس، أو كان ذلك لسائر الناس في سائر الأمصار. وهذا صحيح، فإن من ينوي الأضحية يتعلق بذلك حتى ينهيها، ويحتاج إلى الوقت أيضا لإنهائها وتفريقها على على أهلها من أقاربه أو من الفقراء والمحتاجين. فهذا المعنى فيه مراعاة لحاجات الناس، فهو إذن معنى معقول وليس تعبديا، بمعنى لو أنه صلى بأناس ليس عندهم أضاحي ولا يحتاجون إلى ذلك فإنه يجعلها كصلاة للفطر، لا في التعجيل ولا في التخفيف. وما ورد في ذلك فهو مرسل لا يحتج به في إثبات التعجيل في الأضحى والتأخير بالفطر. والفطر في الفطر خاصة، أي أن يفطر في عيد الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، وكان ذلك قد ثبت في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وقد جاء بوصف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وترا، أي أنه يقطعها على وتر. كان كما تعلمون في كلام الأصوليين فيه نزاع في دلالتها على الديمومة، فإنه مما يصح لغة، نعم ذكرها علماء المصطلح وكذلك أصول الحديث أصول الفقه بأنها جمع منهم وجمهرة بأنها تدل على الدوام، ولكن ذكر النووي رحمه الله تحقيقا في هذه المسألة بأنها محتملة أن تكون للدوام أو أن تكون لمطلق حكاية الفعل. ولو تأملت من حيث اللغة والعرف لوجدت أن هذا صحيح. أنا لا أتكلم على الحكم في هذه المسألة بالذات، لكنها كقاعدة عامة في اعتبار كلمة أو أداة كان للدلالة على الدوام والاستمرار. حتى لو فعل الإنسان مرتين قال لك كان فلان يفعل كذا، كان أن تحكي تاريخ شيء ماضي، كان إذا أراد أن يفعل كذا كذا، خاصة إذا كان ذو بال مثل الأب ومثل الحاكم ومثل العالم، وقد تكون مرة وقد تكون مرتين أو ثلاث لكنها لا تدل على الدوام. فيستحسن في هذا أن يلتمس الدليل على الدوام حتى بس يتحرى الإنسان السنة، هذا هو المقصود، وإلا فالأمر واسع فيما دلت عليه هذه الأداة. وأن يتنظف ويتطيب لها. أيضا لم يثبت في التنظف حديث معين، لكنها إن قلنا بأنها ليست سنة فهي مستحبة. السنة هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يراد به التعبد أو يراد به الأجر والمثوبة. وأما المستحب فهو أيضا يعني يؤجر عليه، نعم، لكنه لمعان معقولة، مثل الحضور المجامع. لو أراد الإنسان يذهب إلى الجمعة يذهب إلى وليمة ويذهب إلى مكان حتى وإن كان ليس عليه أثر، أحب أن يغتسل، أطيب لرائحته في المجامع، وكذلك أيضا في أماكن الازدحام في الأعياد وفي الجمعة. وتقدم الكلام أن الأقرب أن الاغتسال للجمعة ليس تعبديا، لما تكلم المصنف على حكم الغسل في الجمعة أنه معقول المعنى، والمراد منها أن يكون نظيفا في هذا المجمع، ودل عليه حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين قال عائشة كان الناس مهنة أنفسهم، أي أنهم يشتغلون فتثور منهم روائح، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، وبه يجمع بين ما ورد بوجوب الاغتسال حين وجد هذا السبب وبين قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، وما قال أيضا في حديث أبي هريرة من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الجمعة فاستمع وأنصت ولم يلغ إلى آخر الحديث، ولم يذكر فيها الغسل. وهنا ذكر الغسل مهم وضروري لو كان واجبا. فك كيف يعدل به إلى ذكر الوضوء. كل هذه قرائن تدل على أنه ليس بواجب مطلقة، وهذا من هذا الجنس والله أعلم. إذا كانت هذه الرائحة تؤذي وجب عليه الغسل الاغتسال، وإن كانت لا تؤذي لكن من مزيد طيب الرائحة كان مستحبا. ويلبس أحسن ثيابه، نعم من المستحبات. إن أردنا أن نقول السنة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة أو بإرادة الأجر أو على وجه التعبد فهي سنة، وهي اصطلاحية طبعا والأمر يسير يعني. والمستحب هو ما، لأن تقول سنة هي طريقة، طريقة فعلت ومضي عليها، بينما المستحب قد لا تكون فعلت أصلا لكن تجدد سبب استحبابها لهذا المعنى المعقول فيبقى وصف الاستحباب أكثر. وهذا قد فرق فيه بعض أهل العلم، وبعضهم لا يفرق ولا مساحة في الاصطلاح إذا عرف المعنى. أن تقول هذه سنة مثلا لكن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول هذا مستحب فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تحديد للمصطلح. وكذلك أيضا لبس أحسن الثياب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الثياب الحسنة كما ثبت هذا في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، وكان يخصص شيئا منها للوفود وللعيد أيضا كما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ويذهب من طريق ويرجع من آخر، هنا قاعدة يا أخوان وتخرج عليها فروع ومن ضمنها هذا الفرع. يعني الإسنوي رحمه الله في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ذكر قاعدة في نفس هذه المسألة، وهي الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر، وهي أنه إذا تردد الفعل النبوي بين العادة والعبادة فإنه يحمل على العبادة. إذا تردد الفعل النبوي، هو طبعا عبر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بين العادة والعبادة فإنه يحمل على العبادة. وعلل ذلك من حيث الدليل بأنه لغلبة التعبد في هديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن حتى ننظر في الفرع لا بد أن نؤسس هذا الأصل تأسيسا صحيحا. فهل هذا على إطلاق؟ الحقيقة المسألة فيها أحوال متعددة وتحتاج إلى المزيد من الصبر والتقسيم والأفعال المقارنة للعبادة والمقاربة لها وحتى المفعولة في أثنائها أحيانا، هي في الحقيقة تحتاج إلى صبر وتقسيم. يعني خذ على سبيل المثال خلاف بعض أهل الحديث مع الجمهور في جلسة الاستراحة وهي في صلب الصلاة، مو قبل الصلاة أو بعدها، وهي في صلب الصلاة، ومع ذلك تنازعوا رغم أنها جاءت في حديثين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دلتا على هذا المعنى، حديث مالك بن حويرث والحديث الآخر أيضا دلت على هذا المعنى، وأخذ بها الشافعي رحمه الله في أحد قوليه واعتبارها من السنن. فالشافعي وجمع من أهل الحديث وأهل الظاهر قالوا بأنها سنة تعبدية مقصودة، بينما ذهب جميع الفقهاء بأنها ليست كذلك. فلاحظ أن النزاع وارد ومتحقق حتى فيما كان في صلب الصلاة، فما بالك فيما عداه. فهنا يعني أرى والله أعلم تقييد هذه القاعدة بإخراج القرائن، أو لعل المصنف يعنيها في الحقيقة، لأن وجدت قرائن ظاهرة، قرائن على إرادة التعبد أو قرائن على إرادة العمل العادي، هذا عشان خرج من الإشكال ولا لا؟ فالمصنف حين أطلق كأنه يقول أنه إذا لم توجد قرائن، لكن نضيفها إلى القاعدة. وهذا الحقيقة سنن العلماء في حين يذكرون مثل هذه القواعد عن المسائل المشكلة، إنما يعنون ما عري عن الدليل وما لم يوجد له قرينة، وهذا ذكر العلماء رحمهم الله في مواضع متعددة. مثل قولهم الفعل المجرد من القرائن، الفعل الأمر عفوا المجرد من قرائن الوجوب أو الاستحباب يحمل على الوجوب. نعم، ولهذا اتفق العلماء، قال إذا في قرائن على الوجوب، حتى مثلا الشافعي في أحد قوليه والذي اختاره الغزالي في المستصفى بأن الأمر لا يدل على الوجوب، بل هو مشترك لفظي بينهما لا يصار إلى أحدهما إلا بدليل، وهو ما يسمى بالوقف، أن يتوقف فيه حتى يجد دليل على إرادة الاستحباب أو إرادة الوجوب، فهو يخالف الجمهور أو ما ينسب ويقال أنه قول الجمهور. بعضهم ينازع في أنه قول الجمهور أن الأمر على الوجوب. فهذه المسائل الحقيقة غاية في الأهمية في تقريرها وتحريرها، ولهذا الذي أميل إليه والله أعلم هو عكس القاعدة التي ذكرها الإسنوي رحمه الله تعالى. فنقول على نفس استهلاله لهذه القاعدة، يتردد الفعل النبوي بين العادة والعبادة ولا قرينة على أحدهما، هذا فقط للتأكيد والإيضاح، فإنه يحمل على العادة ومعقولية المعنى. لماذا؟ هل الأصل في فعل الإنسان التعبد في أفعاله، لا من حيث الكثرة ولا الغلبة ولا الأصل؟ وهل التعبد هو الأصل الأول أو أنه طارئ، خلق الله للإنسان ثم أمره الله عز وجل بالعبادة بعد ذلك؟ الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه طارئ، لأن المعقول المعنى يعرف الإنسان بعقله، يعرف مصلحته ويعرف أثره ويعرف فائدته، وهذا متقاطع عند الخليقة وعند الإنسان أيا كانت ديانته. بينما العبادة التعبد المحض لا بد فيه من خبر الشريعة، لأنه لا يعقل له معنى، ما عندنا سبيل لأخذه من العقل. فيكون الأصل الذي نستند إليه عند الخلاف هو ما قبل التعبد ونزول الوحي، وهو أن الأصل في الأفعال الإباحة، والأصل في العادات الحل، والأصل في كل هذه موجودة. لماذا؟ لأنه بني على هذا الأصل أن التكليف طارئ. فلذلك نبقى على هذا الأصل. هناك مسائل واضحة ونحن نمضي هذه العبادة في مكان هذا الساعة، المشي إلى الصلاة والمشي إلى الحج ووسائل المكبرات ووسائل السمع وخط المطاف الذي في القبلة في المطاف وغيرها، نحن نمضي في حركة هذه الدنيا. الأصل الحل، كل شيء تسوي، تأتي بسيارة، تبني المسجد بطريقة بهيئة معينة، تقي تكن من الحر والبرد، ليس مقصود شكل المبنى ولا طريقة بنائه، كل هذه يعرفها الإنسان بعقله وبهامة هذا العقل، لأنه مباشر يعرفها تماما. حتى تأتي إلى المسألة، عفوا، إلى حدود العبادة المحضة، فهنا يقع الدين المنزل الذي يجب على الإنسان أن يلتزم فيه بالوارد لا يتعدى. وهذه قاعدة مهمة الحق، لا يتخرج عليها هذا الفرع فقط، إنما يتخرج عليها فروع كثيرة جدا. ولهذا اختلف العلماء في خطوط ضبط للصلاة، لأنه يقول في صلاة، يا أخي هذا صلاة الآن وهو يصلي، فهي في العبادة، إذن بدعة هذه الخطوط، خلهم يصطفون بأي طريقة، هذا غير صحيح، هذه معقولة المعنى. صحيح المترتب عليها ضبط الصف، لكن هذه مجرد وسيلة، واقتراب الوسيلة من الفعل التعبدي لا تصير هذه الوسيلة التعبدية، لأنك تصل إليها أيضا لو جدت طريقة جديدة أخذت بها، وكلما جدت جديدة طريقة جديدة أخذت بها، وهكذا. ويلزم من هذا الحقيقة، انظر هذه المصاحف التي بين أيدينا، أعظم التعبد المحض، لاحظ المحض، هو أنك تقرأه تعبدا. الكتب إذا قرأتها تدعها، فهمت ما فيها، انتهى خلاص، تقرأها سواء نظر أو، ومع ذلك دخل في وسائل هذه القراءة لفهمها وتدبرها أشياء لا تحصى. الكتابة، النقط الذي لم يكن موجودا، نقط الحروف لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، التشكيل، ثم استمر العلماء بعد ذلك في أشياء كثيرة، في التحزيب، الجزء والحزب وربع الحزب ونصف الحزب، ثم استمروا أيضا في علامات الوصل الجائز والوصل الواجب والوقف، علامات الوقف اللي يسمونها العلماء علامات الوقف والابتداء، سواء كانوا جائزا أو واجبا أو ممنوعا. كل هذه وسائل مضت، ما استنكرها العلماء حتى جاءت هذه المحدثة الجديدة في استنكار هذه الوسائل، حتى وصل الأمر إلى وسائل الدعوة التي تعتبر فيها الوسائل أصلا، الدعوة نفسها هي وسيلة ولا لا؟ أنت تدعو، دعوتك هي وسيلة إلى إيصال المعاني التعبدية، تدعو إلى الله ليصلي الناس، وتدعو إلى الله ليعرف الناس ربهم سبحانه وتعالى بصفاته سبحانه وتعالى، وتدعو إلى الله لتعلمهم الحج والعمرة والأخلاق الفاضلة التي أمر الله عز وجل بها. فعندنا إذن التعبد المحض اللي هي العبادات، الإيمان والعبادات والغيبيات التي لا تعرف لها معنى تؤمن بها كما هي، فأنت تأتي شيء اسمه الدعوة، تدعوهم إلى هذا عن طريق اللسان وعن طريق حركة اليد وعن طريق أنت تسمى داعية، ثم تأتي وسائل لهذه الداعية لإيصال هذا المعنى. أدخلوا موضوع اعتبار التعبد حتى في وسائل الدعوة التي ليست تعبدية، وكل هذا يدل على الخطأ في البعد عن فقه الشريعة في مثل هذه المسائل، وأدى إلى مثل تلك الأخطاء. أطلت فيها قليلا لأننا سنعود إليها، فلا نحتاج إلى الإطالة بالحقيقة، استمر علينا في أبواب أخرى في الصيام وفي غيره، وحتى في بعض أحكام الأسرة في الطلاق والنكاح ومسائل أخرى، وحتى في المعاملات هناك ما هو تعبد محض، يسمى الفقهاء تعبد إذا عدمت فيه العلة قالوا ويؤخذ بذلك تعبدا، وهو معاملة بيع وشراء، لأنه لم يوجد فيه علة، فقسيم المعلل ومعقول المعنى هو التعبد المحض، حتى وإن كان لا يراد به القربة، مثل الطلاق لا يراد به القربة، ومثل بعض أنواع البيوع المحرمة لا يراد بها القربة، لكن قال العلماء تعبدا لأنه لم يجد فيها علة، وحين لم يجد العلة أخذ بقسيمها وهي التعبد. لكن لا يعني في هذا، إذا قلنا بأنه قررنا القاعدة إذا تردد الفعل النبوي بين العادة والعبادة ولا قرينة فإنه يحمل على العادة، لا يعني ذلك أن الذهاب من طريق والرجوع من طريق أنه ليس تعبدا. هنا نرجع إلى القرائن، أول شيء نبحث عن القرائن. الذي رأيته والله تعالى أعلم أنه قد دلت أحاديث متعددة عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومن أوجه متعددة، دلت على أن هذا كان كثيرا مقصودا. ولما أن بحثنا عن العلل قال الشوكاني مثلا بعض العلماء ذكر لها 7 حكم، سميها علة ولا حكمة، ذكرها في نيل الأوطار متعدد. بعضهم قال لأجل الصدقة يذهب من طريق ويتصدق من طريق آخر، وبعضهم قال لي يسم الناس رائحة المسك الذي يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال لمعنى الدعوة إلى الله عز وجل المعروف النهي عن المنكر وتبيين الدين، إذا مر من مكان فإنه يمر من مكان الآخر فيعلم هنا ويعلم هناك، وذهب العلماء ذهب شتى، لكن لم يقل أحد منهم بأنها علة استخرجت بالطرق المعتبرة في أصول الفقه لاستخراج العلة. فلما أن تحقق فيها الكثرة وتعدد الروايات مع لفظ كان أيضا الذي يكون قرينة أولية على هذه الكثرة، ويكون قرينة على أنه ما كثر هذا الفعل وتردد إلا أنه مقصود، سواء قلنا مقصود معلل أو مقصود تعبدي، المقصود مهم. يعني ما تأتي لي بفعل مثل جلسة الاستراحة، جلس لم يستطع أن يقوم لثقله مثلا وحين أخذه اللحم ثم جلس كما يفعل الآن البدين ويفعل المسن يبغى يقوم ما ينهض يعني الدبل ما يحرك فيضطر يرجع ثم إذا استمسك مرة أخرى وقدر قام. فهذا وهي في صلب الصلاة قد تكون لا يراد بها التعبد. ولهذا نقول هنا في هذه المسألة والله تعالى أعلم القرائن كثرة الروايات اعتبار اعتماد لفظ كان يدل على هذا عدم وجود العلة وعدم قدرتنا على استخراجها بطرق استنباط العلة حسب قواعدها المعتبرة في أصول الفقه. ما الذي تلجأ إليه؟ ماذا تقول؟ تقول بأنني أذهب إلى قسيم المعلل وهو التعبد. فإذا خرجت إلى مصلى العيد تذهب من طريق وترجع من طريق آخر. ترى مهم الحقيقة وإن كانت سنة ومستحب وشيء من هذا لكن مهم كتطبيق لنستطيع فيما يستجد من مسائل تطبيق هذه القواعد وطريق الرجوع إلى الأصل والبناء عليه ثم البحث عن الأدلة والقرائن ثم الخروج بالحكم في المسألة المعينة. قال فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. طيب ها هنا قاعدة أيضا ما هي؟ فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. هذه مرتبطة بين مصطلح القواعد مصطلح الحديث وهي قواعد حتى أصولية لأن قواعد مصطلح الحديث موجودة في أصول الفقه. يعني بس على عجل وش نستطيع أن نستخرج منها؟ أنا سأفتح لكم قليلا لأنها حتى لو عرضها علي هذا السؤال ما فهمت لأنه يعني يحتاج إلى فتق كما يقولون الذهن. أنا سأورد إيراد أليس هذا نفي؟ والقاعدة تقول بأن عدم الدليل ليس نقلا للعدم. عدم الدليل ليس نقلا لعدم حدوث الشيء. فإذا قال بأنه لم يحدث لا يعني أنه لم يحدث قد يكون حدث لكنه ما عرفه هو. فكيف نؤسس القاعدة هنا؟ عدم الدليل ليس نقلا للعدم. القاعدة هي صحيحة يا أخوان ولو صحت لبطل الاستدلال هنا بحديث جابر بن سمرة الذي قال بأنه صلى بغير أذان ولا إقامة لأنه قد يكون وضع يعني يد في أذنه قد يكون غفل قد يكون سمع ضعيف هناك احتمالات كثيرة فنقول قد يكون رسول أذن وأقام. نعم شيخ أحسنت. هذا ذكر أيضا الهيثمي بهذا النص وهي ما يعني مستثنى من ذلك ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله لو كان موجودا. فيستثنى من قاعدة عدم الدليل ليس نقلا للعدم بمعنى أنك لا تبطل هذه القاعدة. عدم وقوع الشيء لا يدل عدم نقل الشيء لا يدل على عدم وقوعه وهذا صحيح حتى عقلا لأن أي غفلة قد يؤدي بالإنسان إلى أنه لا ينقل شيء حدث ووقع. لكن لما أن يكون في محل النقل وهو ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله في محل النقل ثم لا ينقل في الموضع المحصور دل على أنه غير موجود وهذا هو الأقرب في هذا والله تعالى أعلم. ويكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. هذا ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو أصح ما ورد في هذا المقام وهناك خلاف وآثار مروية في الزيادة على ذلك وفي النقص منها لكن ما يناسب المقام هنا وهي مقام تعبد محض وليس فيها قاعدة فيما أرى أن نكتفي بهذا في مسألة التكبيرات. وهذا حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود في السنة وهو حديث صحيح. ويرفع يديه مع كل تكبيرة يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه فهنا يرد هل الأصل هو رفع اليدين، بمعنى أن نأخذ بمطلق وعموم الروايات التي وردت في ذلك، كما ثبت ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يرفع، أو كما ورد عنه أنه يرفع يديه في كل تكبيرة، وكذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه يرفع يديه مع التكبير، وهذا الذي فعل حين يكبر من القيام من الركعة الثانية، وكذلك عند تكبيرة الإحرام، لكنه في بعضها لا يرفع وهو تكبير، وهو التكبير تكبير السجدتين والتكبير عند نهاية السجدة الأولى والثانية، وكذلك عند التكبير والهوي للسجود. فهناك تكبيرات لا يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يده، ولهذا ذهب بعض العلماء ليس هناك دليل خاص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والآثار المرفوعة في سندها كلام. ولهذا تنوعت أقوال العلماء على قولين مشهورين، قول الأكثر بأنه يرفع، وقول الحنفية بأنه لا يرفع، وغير الحنفية أيضا. نقرأ يا شيخ. طيب تتعدينا عليك شوي. طيب اسمح لنا وابدأ من حيث وقفت. جزاك الله. نقرأ. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، يجهر بالقراءة فيها، فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. طيب نتوقف عند الصلاة. مضى الكلام على التكبيرات السبع والخمس. تستطيع أن تقول السبع والست، لأن إذا حسبت السبع معها تكبيرة الإحرام، وتكون الثانية الست مع تكبيرة الانتقال، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ليس لي فيها الحقيقة اختيار، الله أعلم، وإن كنت عمليا أفعل هذا أيضا، وإن كان الأصل لا تفعل الشيء في التعبد إلا بدليل، هذا الأصل، وهذا مما أجازت نفسي فيه التقليد، والله أعلم. ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكنه لا يثبت عنه أيضا، فلذلك الأصل في العبادات التوقيف، فلا يعني يحدث ذكرا بين التكبيرات. ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. طيب نعم. قال: ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وصفته: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. نعم، التكبير المطلق هذا لقول الله عز وجل: ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبي هريرة، على نزاع في تصحيح هذا الأثر عنهما رضي الله تعالى عنهما، أنهم كانوا يكبران في الأسواق وفي بقية أيام العشر على هذا النحو، فهذا هو المطلق. ويكون أيضا مطلقا في ليلة عيد الفطر من غروب الشمس إلى أن تقام الصلاة، هذا في عيد الفطر. وأما في التكبير المقيد ففيه أيضا نزاع متأخر في الحقيقة. هناك من قال إنه ما ثبت فيه دليل، وهذا مما ينقل عادة، وكيف يفعل هذا؟ وهذا قد رأيته في بعض الأجوبة والكتابات التي كتبها بعض أهل العلم وطلابه. لكن هذا الحقيقة ضعيف، لأنه من جنس العلم المتناقل، العلم المتناقل، وهذا يغفل عن حق بعض المحدثين وبعض المشتغلين بالحديث، يشتغل في مختبر الحديث على تصحيح حديث، مجرد ما ينتهي من تصحيحه ينسى الفقه وينسى العمل وينسى القواعد الفقهية في هدي الصحابة وفي عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل المعيار الوحيد فقط هو ثبوت الحديث فيكون مشروع، عدم الثبوت فلا يكون مشروع. وهذا فيه نظر، وينبغي إذا كان المحدث غير مشتغل بالفقه أن يبدي رأيه في الدليل، وأن يترك ما يتعلق بفقه هذا الدليل لأهل الفقه. وهذا قد استمر عليه العلماء على خلاف، هل يبدأ من الظهر فقط أو يبدأ من الفجر اللي هو التكبير المقيد. وأما ما عدا فهو ثابت عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها يعني في سنده كلام لكنه معتضد بكثرة هذا الفعل. ثبت هذا عن علي وابن مسعود وعمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، وسعيد بن جبير من كبار التابعين، وكذلك الحسن بن يسار البصري من كبار التابعين، والضحاك رحمة الله تعالى على الجميع. كما أن في مرسل للزهري صحيح، مرسل للزهري صحيح في التكبير من صلاة الظهر إلى، لكن طبعا لا يثبت مرفوعا، إلى نهاية أيام التشريق. كل هذا في الحقيقة فيما أراه دليل قوي وظاهر في العلم المتناقل، في العلم المتناقل الذي ينساه الكثير كما ذكرت في النظر إلى تصحيح بعض الأسانيد وتضعيفها. وكذلك كان يقول إبراهيم النخعي رحمه الله، كانوا يكبرون يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله الفقيه أصالة، المحدث أيضا عناية بالحديث وصحيحه وضعيفه، يقول رحمه الله: الذي عليه جمهور السلف من الصحابة والأئمة في معنى كلامه أن ذلك سنة ومشروع. وقال في موضع آخر بأنه إجماع أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التكبير المقيد. فهذا في نظري ولا نصادر الآراء الأخرى يقضي الحقيقة على هذا القول الذي يقول بعدم مشروعية التكبير المقيد. هل يكون بعد الصلاة مباشرة؟ لا، الأصل أنك تدعو وتأتي بأذكار الصلاة، هذا الأصل. فإذا كبرت بعد أذكار الصلاة مدة دقيقتين أو ثلاث بعد أذكار الصلاة، صح بأنك قد كبرتها في دبر الصلاة. فإذا أنت جمعت بين الأمرين، أتيت بالمشروع على أصله، ولم تعارض ما ثبت عن الصحابة في هذا العلم المتناقل من الإتيان بالتكبير المقيد في أدبار الصلوات من فجر يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق. أما الصياغ فلم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يؤخذ بالتكبير المطلق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، كما هو أكثر المروي عن السلف رحمة الله تعالى عليهم ورضي عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي. والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. وصفة الصلاة عليه. طيب نتوقف عند الصلاة الآن. ذكر المصنف رحمه الله أحكام الجنائز، وذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، في صحيح مسلم. والتلقين المقصود هو التذكير، وليس المقصود هو أن يقول قل، وهذا خطأ من الأخطاء الشائعة عند الناس، فإن فيه إساءة للمريض وتقنيط له ويعني تدبير لنفسيته، وهذا خطأ. المقصود أن تقول لا إله إلا الله، كأنك تهلل: الله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، لا إله إلا، أشهد أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله. هو يسمعك ويسمعك تذكر الله عز وجل، أنت لقنت في الحقيقة، لقنته ولو لم تقل قل، هذا تلقين. أما قل هذا خطأ ولا يدل عليه الحديث في الحقيقة، وإنما المقصود هو أن يتذكر، يسمع الذكر فيتذكره، لا سيما إذا كان في النزع مرض شديد يظن مع شدة الألم والوارد عليه من هذا الألم العظيم أنه قد يتلف بسببه وتزهق روحه، فأكثر المسلمين بحمد الله عز وجل يسعى إلى ذلك، فهو يذكر تذكيرا ولا يلقن ولا يقال له قل كما يظن بعض الناس. وكذلك التوجيه إلى القبلة لم يثبت، أن تقول له قل قل وتوجه إلى القبلة معناه أنه لو هم ميت بيموت بهذه الطريقة، والمطلوب منه رعاية نفسيته في الحقيقة والحرص عليه، لا أن يظهر له ذلك. وأنا ضربت لبعض الإخوان المثال في فهم هذه النصوص بقول بعضهم: إذا أساء إليه إنسان قال له سلاما، أنت شتمته يا أخي، سلاما يعني الآية، يعني قال وإذا قال لهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما قولا سلاما من كل أذية، أنه سالم من كل أذية، أنت أذيته يا أخي، سلاما سلاما يا أخي، ليش؟ لأنك جاهل، هذا المعنى يعني، حتى لو ما قال يعني. هذا من الفهم الخاطئ للآية، سلاما قولا سالما من الأذى والكذب والبهتان والفرية وأذية النفس. حديث اقرأوا على موتاكم ياسين ضعيف فلا يشرع، لكن العلماء الذين أثبتوه أو قالوا بأنه من فضائل الأعمال يقولون بأنه عند الاحتضار وليس بعد الموت، كما يعني يفعل عندما يموت وتخرج روحه ولا في القبر، هذا غير صحيح حتى لو ثبت. وهنا تستطيع أيضا أن تورد قاعدة أن فضائل الأعمال التي تثبت بها شرعية العمل ليست هي الأفعال أو ما يثبت حكما تعبديا جديدا، ولكن فضائل الأعمال التي تروى هي التي تحث وتذكر فضائل عمل مشروع، يعني مثل سنة الوتر، من فعلها كان له كذا وكذا، ومن فعل كذا كان له كذا، وهو مشروع. فهذا هو كلمة فضائل الأعمال، هي في فضائل الأعمال، بينما فهم بعض العلماء على أن فضائل الأعمال هي الأشياء المستحبة في التعبدات، مثل ما ذكرنا هنا. الحديث مثلا ضعفه ليس شديدا، ليس حديث موضوع وليس ضعفه شديدا، فيكون إذن مما يروى في فضائل الأعمال، فيجوز للإنسان إذن ولو كان الحديث ضعيف أن يقرأ على المحتضر ياسين. الجواب خطأ حتى على هذا المعنى. لماذا؟ لأن قراءة ياسين وتخصيصها بالعبادة وقراءتها على الميت هذا تعبد، فلا بد أن يثبت بدليل. لكن لو ثبتت قراءة ياسين بدليل ثم قال جاب حديث ضعيف في إثبات الفضائل قبل، لا بأس، لأنك أنت تحث، الحديث مو بضعيف، وتحث على أمر مشروع في أصله. فإذا كان الحديث الذي يدل على الشرعية ضعيف فلا يكون هذا من فضائل الأعمال، وهذا المذهب هو الذي عليه ظاهر عمل السلف طبعا، الصحابة والتابعين، وهو اختيار ابن تيمية والشاطبي. وابن تيمية نص واضح على أن الفضائل لا يثبت الأعمال التعبدية الجديدة إلا بدليل ولو كانت في المستحبات. وينتبه إلى هذا لأن فيه خطأ يعني كثير في فهم هذا. وإذا قال لك ضعيف قال لك يا أخي هذه فضائل الأعمال لا بأس. لا هذه بدعة، هذه بدعة، كيف تستبيح بدعة بناء على أنها من فضائل الأعمال من غير دليل، من غير دليل ظاهر وبين. وابن تيمية رحمه الله لطيفة جميلة يقول بأن رواية هذه الأخبار في فضائل الأعمال لا تقل عن الرواية عن بني إسرائيل في الوعظ والتذكير، وقد أذن لنا بأن ننقل عنهم ولا لا، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فيأتيك خبر عن موسى عليه السلام وعن عيسى وعن بعض الأنبياء فيها فضل صلة الرحم وفيها فضل كذا وكذا، فأنت تقول ومما جاء عن موسى عليه السلام كذا ومما جاء عن عيسى عليه السلام كذا وكذا من أخبار بني إسرائيل. فيقول إن رواية هذه الأخبار في بيان فضائل أعمال ثابتة لا تقل عن، وهي مروية في مسانيد الإسلام، لا تقل عن رواية أخبار عن بني إسرائيل وهي غير خاضعة لقواعد علم الحديث في عند أهل الإسلام. وهذا الحقيقة يعني استنباط واستخراج لطيف منه رحمه الله تعالى. وتجهيز الميت، إذن نقول يا إخوان القاعدة هنا التي تخرج عليها فروع كثيرة بأنه لا يشرع العمل التعبدي بناء على حديث ضعيف ولو كان فيما يسمى بفضائل الأعمال. لأن قلنا يسمى لأنه في نزاع في تعريف فضائل الأعمال نفسها. لا يشرع العمل، لا يشرع العمل تعبدا إلا بدليل صحيح ولو كان فيما يسمى بفضائل الأعمال. وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية، نعم هذا صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا إن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هنا مسألة جانبية تخرج عن القواعد لكنها مهمة، فيها تحقيق وفيها قول سائد وهو قول الجمهور بأنه صاحب الدين بأنه يأثم والدين معلق برقبته مطلقا، وهذا ضعيف. والصحيح أنه لا يعلق برقبته ولا يحبس عن دخول الجنة ولا يمنع عن الصلاة عنه إلا إذا عرف أنه قد أهمل أو فرط أو تعدى، مثل أنه استدان الدين وهو يعلم أنه لا يستطيع السداد فهو إذا معلق بدينه، يدينه لن يسدد. نعم. الثاني أنه إذا فرط في التجارة فيه، تاجر فيه وفرط ويعلم أنه دين في ذمته ثم تاجر به أخذ هذا المال استدانه ليتاجر ففرط وضعه عند غير أمين ويعلم أنه غير أمين، ولو وضعه في مكان مخطور ولا مكان اللصوص ولم يضعه في حرز مثله حتى كان كذلك، هذا من تفريطه. والناس ما أمنوك لأخذ أموالهم إلا على أساس الضبط الذي يؤدي إلى أداء الحقوق، فأنت خالفت شرطه، شرطه طبعا غير المعلن لكنه عرفي. ولذلك البنوك لا تقرضك إلا أن تعرف ملاءتك وتعرف مشروعك، حتى البنوك الربوية، حتى البنوك الربوية تعلم أن هذا القرض سيذهب إلى هذا المشروع، فتطلب دراسة جدوى وتطلب أشياء كثيرة وتطلب مراجع داخلي ومراجع خارجي، فكله تفريط. فالناس إذا أعطتك المال هناك شرط ضمني غير معلن لكنه ضمني أنك لا تفرط في مالي أو تفعل فيه ما يمنعك من رد المال إلي أو ما يؤدي إلى إعسارك مثلا. من الصور أنه إذا لم يوثق ثم مات فرط، استطاع أن يوثق وما فعل فرط، فجاء يطالب الورثة ما أعطوه وغيرها. طبعا هذه صور من التفريط وإلا الصور كثيرة. طيب ما الدليل؟ الدليل هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حمل من أمتي دينا وهو ينوي أداءه فأنا وليه، خلاص تحمل الله عنك، ما في إثم ولا في التعلق، انتهى. وهو حديث جيد صح الهيثم رحمه الله والمنذري وغير واحد. الثاني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فهو الذي يحبس عنه، يعني كان يحبس عن عن عن الجنة أو يحبس عن فضل الله عز وجل. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه، هو حديث جيد أيضا، وحسنه العلامة ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه. فلاحظ أن حديث عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما كأنها مقيدة لما أطلق في الأحاديث الأخرى، كأن هذه عامة لم تقيد وهذه مقيدة، أو مطلقة لم تقيد وهذه مقيدة، فيحمل المطلق على المقيد. فهنا نعتبر هذا المعنى والله تعالى أعلم. وهذا اختارها العلامة الحافظ ابن عبد البر الأندلسي رحمه الله في كتابه التمهيد، وانتصر له وبين دلائله من نحو ما ذكرنا، وكذلك القرطبي في تفسيره. أما قول كثير من العلم، وبعضهم يقول هم الأكثر والجمهور، أنهم لا يفرقون في هذا، لكن هذا الحقيقة خلاف الأدلة التي وردت، وخلاف معهود الشريعة، فإن الإنسان لا يحمل إلا ما يطيق، وهذا يعني بهذه الشروط وهذه القوة ذكرناها، كل هذا خارج عن طاقته وعن إرادته، وإنما يحاسب المفرط لا غير. وهذا يفتح المجال للاستدان لمن يحتاج إليها. بعض الناس قد يحتاج حاجة متوسطة أو عليا ثم لا يستدين وهو يقدر على الوفاء خوفا من آثار الدين، يقال له بأن هذا لا يمنع الإنسان لا من الصلاة عليه ولا أن يحبس عن الجنة حتى يقضى عنه دينه. والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. هذا هو الحد الأدنى، فما نرتبط بعدد ومقادير كالتي ذكرت في حال المرأة وحال الرجل، لكنها في حال الاستحباب فإنه يكون 3 ثواب للرجل و5 للمرأة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ثم يكبر ويسلم. وقال النبي طيب صلى الله عليه وسلم. نتوقف هنا. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة الصلاة أن يكبر فيقرأ الفاتحة. هذا قول الجماهير في هذه المسألة، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا بأنها لا تشرع الفاتحة في صلاة الجنازة، والحق هنا هو مع قول الجمهور، لأن ابن عباس صلى الجنازة وقرأ الفاتحة وجهر بها وقال لتعلموا بأنها سنة، والحديث الصحيح، فيكون هذا قاضيا على ما ذكره الحنفية رحمة الله تعالى عليه. ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر فيدعو الميت كما ثبت في الحديث أيضا، فيقول وذكر الآثار الواردة في الدعاء في الجنازة، وقال في الصغير بأنه يقول اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا إلى آخر ما ورد. لا أعلم دليلا يخصصه. نعم جاء هذا عن بعض السلف فلو عمل به فالأمر في هذا واسع والله أعلم. ثم يكبر ويسلم. نعم. يعني هو خلاف السنة. يسأل الشيخ مصعب يقول هل يطيل كما يطيل الناس الآن في الدعاء؟ والوارد هنا كما نرى الدعاء لا يتجاوز دقيقة واحدة. هم يقولون دقائق يعني 3 و4 و5 دقائق. يعني أنا ما أشوف فيه ضيق هنا بالحقيقة إلا إذا طال طولا فاحشا. أما إذا أكثر الدعاء وكرره مرة ومرتين بحيث بدل ما يكون دقيقة صار دقيقتين فالأمر أرجو أن يكون واسع إن شاء الله عز وجل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم. وقال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، رواه مسلم. وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. ويستحب تعزية المصاب بالميت. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة، مع أنه لعن النائحة والمستمعة. طيب، جزاك الله خير. هنا في قول مصنف: ويستحب تعزية المصاب بالميت. هل التعزية تعبدية أو معقولة المعنى؟ معقولة المعنى. نعم، هذا الصحيح. هنا يبنى قضية البدعة وعدم البدعة، وقضية الجلوس، جلوس أهل الميت مثلا يسلي بعضهم بعضا ويحادث بعضهم بعضا، ثم يأتي الناس إلى مكان جلوسهم فيعزون، هذا بدعة؟ لا، لأن لما تقول معقول المعنى ومن أفعال الناس العادية فلا تقول تحكم عليه بالبدعية، إلا شيء طفيف يعني ربطه في 3 أيام من غير معنى معقول، وينتهي بالساعة، ينظرون متى دفن ثم ينصرفون، وهذا غير مناسب وغير حسن بالحقيقة. يعني دفن بعد العصر وجلست إلى آخر الليل، إلى الهزيع الأول من الليل، وسع في هذه المسألة، الناس يحتاجون يأتون إلى هذا المكان فالأمر واسع. دفن الفجر وانتهى عزاك مع العشاء، انتهى، ما تقول أجلس إلى الفجر أو أقضي هذا الذي فعل. فالحرص وربطه بدقة بهذه المواعيد غير حسن، وقد تنطبق عليه حدود البدعة حقيقة، لأن هذا من مضاهات على قاعدة الإمام الشاطبي. قد لا يكون بدعة بالنسبته إلى الشرع كما يظن بعض الناس، ما هو صحيح، لكن بدعة بالمضاهات، أن تفعل الشيء مضاهي للعبادة من غير معنى معقول، هذا هو المقصود. هذا يسير إذا ما التزموا، مدوها قليلا أو قصروها قليلا ولم يعتادوا على هذا، فالأمر في هذا واسع بناء على القاعدة أن هذا من التعبد، من العادات وليس من التعبدات، ومن معقول المعنى لا من التعبد المحض. المعانقة، بعضهم ينهى عن المعانقة. كذلك المعانقة يدفع إليها الشوق، ويدفع إليها الحنين، ويدفع إليها الشفقة والرحمة. يعني بعض الناس تو شايف صاحب لك لما يصاب يمسكه ويحتضنه، هذا أمر عادي، في التلطيف على قلبه وتبريد على فؤاده، الأمر في هذا واسع. لأنها كلها من، إذا قلنا التعزية من العادات والمصافحة أيضا في اللقية من العادات، فاجتماعها بطريقة معينة أيضا، يعني أشوف الأمر فيها مثل احتضان القادم من مغيب، كل هذا إن شاء الله يعني بابه واسع. المحذور الذي أراه والله أعلم هو اجتماع الجموع الكثيرة التي لا يراد منها التعزية ولا التسلية ولا المواساة، قصر أفراح كبير ولا بيت ضخم يخلى يجعل بيت للنساء مستقل وبيت للرجال مستقل، هذا في المجلس وهذا في الصالة وهذا في مجلس النساء أيضا وكلش مليان، بينما المصاب جالس في صالة استقبال الرئيسي في المجلس. وش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إن أريد أن أقول لك بأنك عندك مصيبة عظيمة، هذا واحد. وأريد أن أقول لك أيضا بفعل هذا وبقائي هذه المرابطة بأن ميتك يستحق ذلك. قارنوا هذه المقاصد بفعل النائحة. النائحة يجيبونها عشان تقول أنتم مصابين مصابة عظيمة، مصابين مصيبة عظيمة، ولتقول أن ميتهم كان يفعل وكان يفعل وكان يقري الضيف وكان كذا مع الصياح والنواح. ولهذا جاء في حديث جرير بن عبد الله البجري، وإن كان بعضهم ضعف ولكن الأقرب أنه ثابت، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة. شف لاحظ الاجتماع إلى أهل الميت، فكان في معنى زائد في النياحة. أما أن يحضر يسلم ويمشي هذا واسع، يحضر ويؤانس يجلس ثلاثة أيام يسمونها شد العزة هذا، لكنه يؤانس ويلاطف ويضاحك ويذكر ويعظ، فهو يمارس عمل مشروع وهو التثبيت والتعزية. لكنه يفتح القصر العظيم والناس فيه جماهير وفيه أكل وفيه ذبائح كثيرة، هذا فيه معنى من معنى النياحة، فمنع كره أو حرم حسب خلاف العلماء في النياحة أو الاجتماع هنا لهذا المعنى، لا لمعنى أنه بدعة. بعض الناس يقول بدعة بدعة ويسلب حي جرير بن عبد الله، لا. فإذا وجدت هذه المعاني فأقل أحوال عندي والله أعلم وهي الكراهة، لأنها تدهش أيضا، فيها معاني معقولة سيئة تدهش أهل المتوفى، تدهشهم يا أخي. الكثرة الكاثرة والتجمعات الإنسان يا أخي يبغى الأصدقاء محفوفين، يبغى 10 20 30، ويبغى بيت مليان وضجيج وربما يأتي معهم أطفال أيضا. فالمعاني إذن يعني قد يكون يمنع كراهة أو تحريبا لمعان خارج عن موضوع البدعة والله أعلم. نعم يا شيخ. وقال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، رواه مسلم. وينبغي لمن زارها أن يقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك والله أعلم. نعم، من كان من وقفة فحول يعني كلمته الأخيرة في إن أي قربة يفعلها ويجعل ثوابها لحي أو ميت نفعه ذلك، في نزاع، وبعضهم يحكي أن الإجماع على عدم وصول الأفعال البدنية كالصلاة مثلا بأنها لا تصل، وفي نزاع. وإلا بقية القربات مثل الحج والعمرة وغيرها أنها تصل، وهذا فيه كما ذكرت نزاع. قول الجمهور بأنها تصل، والأقرب الله تعالى أعلم أن يوقف في ذلك عند الوارد، لا يتعدى، أن يحج عمن لم يحج، وأن يصوم عمن لم يصوم، وأن يعتمر عمن لم يعتمر لأنها من جنس المنسك والحج والعمرة، وأن يتصدق وأن يدعو. هذا الأشياء التي تنفع الميت والله تعالى أعلم. وما عداها فكما قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات، الأصل فيها هو عدم المشروعية، لأن الله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وكون عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتصرم وعهد الصحابة يتصرم، وما ذبح أحد منهم أضحية لأحد لميت، ولم يحج أحد عن أحد في غير فريضة في النقل، لأن لو وجد لنقل، وكذلك العمرة. وهذا أيضا له معنى معقول يا إخوان، إذا كان جنس عباداتك مقبول، أنك إذا حجيت فهي مقبولة، لأنك لا تريد أن تفعل الشيء إلا لينتفع الميت ولا لا؟ طيب إذا كان مو مقبول الحج ما في فائدة. طيب إذا كان جنس عباداتك مقبول فإذا دعاؤك مقبول لأنه من جنس العبادات ولا لا؟ يا أخي ادع له، يا أخي ادع له بعشرات وملايين العمر والحجج، والصيام والصلاة والذكر. ادعو له بالأجر العظيم، ادعو له بما هو أعلى من ذلك، الفردوس الأعلى من الجنة. وهذا والله أعلم يعني يبرر ما عن يبرر هدي السلف التركي، أي تركهم لهذه الأشياء. لأن إذا كان جنس العبادة مقبول فليكن جنس الدعاء مقبول. فما هو أسهل من الفعل البدن الذي يهدى إلى الميت هو أن تدعو له أن يعطيه الله الفردوس الأعلى من الجنة، مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعظم من هذا الشيء. ثم يأتي إلى فعل معين فيهديه. يا أخي يعني نخرج من قضية بدعة ولا سنة، يا أخي موافقة السنة والعمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم مطلب وعبادة في حد ذاتها. دع عنك ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، دع. حتى وإن قال للقائل هذا قول الجمهور، تبقى الأدلة في نظري، الأدلة التركية ظاهرة. مات حمزة حبه صلى الله عليه وسلم، وخديجة رضي الله تعالى عنها، وسعد بن معاذ، وعثمان بن مضعون، وكثر ممن بكى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم محبة ورحمة صلى الله عليه وسلم. وأحرص الناس على نفع الأحياء الذين ينفعون أنفسهم، فما بالك بالأميات الأموات الذين لا ينفعون أنفسهم. ومع هذه الواردات وهذه القرائن وهذه الآثار كله لم ينقل حديث واحد في هذا الأمر إلا دليل على صحة القول ورجحان القول الآخر بعدم مشروعية أن يعمل أحد عن أحد. والأمر واسع أن أقول، ولا زلت أقول هذا، لأنك إذا عملت هو مكتوب إن شاء الله لك، لكنك عملت الآن ورأيت أن قد خفت عنك التبعة لأمك ولأبيك وتركت الدعاء المشروع، تركت الصدقة النافعة. لكن إذا سأل عرف المشروع ركز عليه، ما يقول حجيت واعتمرت وصمت وقرأت وأهديت، وأحسن ما يفعل الدعاء ما فعله. ففيها الحقيقة محاذير، مجموعة محاذير مكروهة وأشياء الحقيقة قد ترجع إلى عدم المشروعية أو أن نقول البدعة أيضا، لكنها من المسائل الاجتهادية اليسيرة. لكن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.